المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله على الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاك الله خير يا أخوي محمد، وجزا الله كل من حضر معنا خيرا، وأسأل الله أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، كفارة لسيئاتنا، رافعة لدرجاتنا عند مولانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا حديث عظيم أيها الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. وقد سمعنا في معنى التوكل وحقيقة التوكل أن يعتمد القلب اعتمادا كاملا ويقينا، أن يكون فيه يقين جازم أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله. وهذا كما بين الشيخ حفظه الله لا يعني نفي الأسباب، بل إن بذل الأسباب من التوكل. وتأملوا في هذا الحديث كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أن الطير لا تخزن رزقها فهي تذهب لرزقها في كل يوم، ومع ذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في أعشاشها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، تذهب وتبذل السبب وهي متوكلة على الله، فتغدو خماصة وتروح بطانة، خماصة أي جائعة. وهذا لمن فقه عن الله سبحانه في دينه وفي كتابه علم أن بذل الأسباب من التوكل. وقد قيل أيها الكرام: من اعتمد على التوكل وترك الأسباب فقد قدح في السنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب، وقد ظاهر بين درعين في غزوة أحد، وربط البراق في الإسراء، وأمر ببذل الأسباب في المعارك الكبيرة، في فأمر بحفر الخندق، وأمر الرماة في غزوة أحد أن يظهروا على الجبل، وغير ذلك من الأسباب التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة. قد أمرنا نبي ربنا جل في علاه أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فمن اعتمد على التوكل فقط ولم يبذل الأسباب فقد قدح في السنة، ومن اعتمد على الأسباب فقط ورأى أنها قد تنفع وقد تجلب والنفع أو تدفع الضر ولم يصدق في التوكل على الله فقد قدح في التوحيد، ومن جمع بينهما فقد علم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والثناء على التوكل جاء في القرآن في آيات عديدة، لعلي أذكر بعضها أيها الكرام على عجالة لنعلم منزلة التوكل عند الله. قال الله سبحانه في لنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ويكفي والله أهل التوكل الصادق أن الله يحبهم جل في علاه. وأيضا من التوكل أنه لما قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فاعتمدوا على الله في دفع هذا الضر، فكانت النتيجة أن قال الله بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وجاء أيضا في القرآن: وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وغيرها من الآيات. في قول النبي قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لن تستطيعوا أن تضروني إلا إذا شاء الله ذلك. فقال بعد: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأثنى الله سبحانه على الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال وتوكل على العزيز الرحيم، وقال فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وغيرها من الآيات التي تبين عظم هذا العمل القلبي الجليل الذي يعني يجب أن يمتلئ قلب المؤمن به في كل شؤونه وفي كل أحواله، في جلب كل منفعة دينية أو دنيوية. فنسأل الله صدق التوكل عليه وحسن الظن به. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن صدق في التوكل على الله. والله إن من صدق في التوكل على الله عاش سعادة وراحة وطمأنينة في قلبه مهما أتته الظروف والمصاعب والمشاق، حتى ولو ضاقت عليه الدنيا بما فيها. وأذكر كلمة مأثورة عن أحد السلف، أن الله سبحانه لو أطبق السماء على الأرض ولا يجعل منافذ فيها لمن صدقوا في التوكل على الله جل في علاه واعتمدوا عليه بقلوبهم. وقد قال سبحانه وقال آيات كثيرة في ذلك، ويخوفونك بالذين من دونه. المهم أن المؤمن يصدق في التوكل على الله في كل شؤونه وسير السعادة من كل جانب. تفضل شيخنا الحبيب. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، مبارك وبالجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في هذا المجلس وانفعنا به وجعله حجة لنا لا علينا. كما تفضلتم، الآيات في التوكل على الله عز وجل كثيرة، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث العظيم. ونحن نقرأ ونسمع في كل ركعة من صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فالتوكل لا يكون إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده. تعريفات أهل العلم في التوكل متعددة، كلها تؤول إلى معنى واحد، ولعل من أجمعها أو من أقربها، لأن كلها معاني لا تعارض بينها، إذ هي من التنوع الذي هو سائغ. تفويض الأمر لله تعالى، تفويض الأمر لله تعالى، والاعتماد عليه وحده في تسيير الأمور، ثقة بقدرته الكاملة عز وجل. التوكل شأنه عظيم حقيقة، وهو يعني من خلال الآيات العظيمة التي سبق أن ذكرها واستمعنا إليها، يدلنا على أن التوكل هو من تمام الإيمان بالله عز وجل وبربوبيته وألوهيته، لعظمة الله ولعظمة أسمائه ولعظمة صفاته سبحانه وتعالى. فبهذا المقدار يكون توكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وبالتوكل ينتفي الغرور، وينتفي العجب بالنفس، وينتفي الركون إلى الخلق والخوف من الخلق، ولا يبقى للمرء تعلق بأمور الدنيا مما يعيقه عن الطاعة لله عز وجل، وعن العمل لليوم الآخر، وعن اجتناب المعاصي، إذا توكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. وما ذكر عن العمل بالأسباب، بل هذا الحديث فيه أمران. الأمر الأول في قصة الطير أو الطيور التي تغدو خماصة جائعة وتعود بطانة أي مليئة بالبطن، فيه أمران: أمر التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأمر العمل بالأسباب. فهي ما جلست هذه الطيور في أوكارها ويأتيها الرزق، أو تنتظر الرزق وهي في أوكارها، بل سعت وذهبت ورجعت، وهذا من فقهها، وهذا من تعليم الله عز وجل لها. وكما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والعمل بالأسباب عمل أساس، ومن شروط التوكل أن يعمل الإنسان بالأسباب. لهذا أثر عن الإمام أحمد وغيره آثار منها أنه رأى رجلا يجلس في المسجد أو بيته ويقول قيل له يعني هذا ويقول يأتيني الله بالرزق فأنكره وقال هذا رجل جاهل العلم، ثم ذكر هذا الحديث وغير ذلك من الأثار كثير. أيضا هذا الحديث حقيقة أيضا يعطينا تأكيدا لما هو في كلام الله عز وجل في مواطن عديدة، ولما في الأحاديث كما مر بنا أيضا كثيرة من ضرب الأمثال وأهمية تقريب الفهم من خلال ضرب الأمثال، كيف هنا ذكر الطير وكيف يذهب ويسعى ويطلب الرزق. ولا شك أن طلب الرزق هذا من الأسباب التي ينبغي للإنسان أن يسعى إليها في رزقه، ولا يحق له أن يتواكل ويدع العمل والسعي بالأسباب في طلب الرزق. ولهذا لأهمية التوكل كانت هذه الإضافة من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا الحديث، لأنه يضم كلية عظيمة جامعة، بل هو من أساس هذا الدين، وهو من شروط الإسلام أن يتوكل على الله عز وجل، ولا يتم إسلام امرئ لم يحقق توكله على الله سبحانه وتعالى. نعم، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين كما قال موسى عليه السلام. فالحديث هذا الإضافة من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى دالة على فقهه، وما ذكر الشارح في هذا الحديث من الآيات الدالة على التوافق بين القرآن والحديث هذا من الأدلة العظيمة على أن السنة وحي من الله، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تبيان وتوضيح لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من التوكل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوكل عليه حق التوكل كما أمر به عباده، إنه سميع مجيب. آمين. تفضل. آمين. الله يحفظك. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. فقط قبل الانتقال إلى الحديث الآخر تذكرت حديثين لعلي أذكرهما، آيتين وحديث وبعض الأمثلة ليتضح المقال على عجالة بإذن الله. من الآيات العظيمة التي تبين المعنى الذي ذكرناه والذي بينه المشايخ أن التوكل في حقيقته أن تعلم أنه لا يكشف الضر ولا يأتي بالخير إلا الله جل في علاه، هذه الآيات في سورة الزمر. تأملوا قول الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ثم قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حين قال في بدايته: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وقال فيها: ولو أن الأمة اجتمع إنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اليقين بهذا المعنى والإيمان الكامل بهذا المعنى يجعل القلب يصدق في التوكل على الله جل في علاه. أما الآية الأخرى أيها الكرام وهي قول ربي عز وجل، وهي آية يعني جميلة في مسألة التوكل. تأملوا قول ربي عز وجل، يقول: ولله غيب السماوات والأرض. الله سبحانه يخبرنا أن له غيب السماوات والأرض وحده لا شريك له. ثم قال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فمن له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، هل يتوكل على غيره؟ هل يعبد أحد سواه؟ لذلك قال الله في الآية بعدها مباشرة: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وكأن في الآية إشارة أن من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، والذي خلقك ويرزقك ويدفع عنك الضر ويجلب لك النفع هو الله وحده، فلا يستحق العبادة إلا هو ولا التوكل إلا عليه. لذلك قال: فاعبده وتوكل عليه. فنسأل الله أن يجعلنا ممن صدق في التوكل عليه. ومن تأمل القرآن وأيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم علم أن الأنبياء كانت قلوبهم مواطن للتوكل على الله الصادق، وهم أسوة. قال الله: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتد. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حين جمع لهم الناس، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. أيضا ورد في السنة أن إبراهيم قالها حين ألقي في النار، وموسى عليه السلام حين قال له من معه اجتمع عليه فرعون والبحر من أمامه وفرعون من خلفه، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وأيضا مؤمن آل فرعون حين خشى من من من من فرعون ومن أداهم، قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقال الله عز وجل بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. أختم بمثال يسير ليتضح المقال. أحيانا الكلام النظري قد لا يفهم إلا إذا طبق عليه بمثال، وذكر الشيخ قبل قليل أن الأمثال تبين وتوضح. فلو أن أصاب أحدنا أيها الكرام صداع، عادة أول ما يعني نلتفت إليه إلى الدواء البنادول ليذهب هذا الصداع. هذا اتخاذ هذا البنادول هذا من الأسباب، ولكن يجب أن يكون القلب معلق بالله أنه هذا الدواء لن ينفع إلا بقدرة الله وبعظمته. فلا تعتقد أن الدواء إذا أخذت هذا الدواء أنه سينفع لوحده، بمعزل عن قدرة الله جل في علاه. أيضا لا يقول الإنسان إذا أتاه صداع أو مرض خطير أو كذا يعني ينتظر ولا يبذل الأسباب ويقول سيشفينا الله قادر، ولكن الله وضع نواميس لهذا الكون مشى عليها الأنبياء قبلنا والصالحون والأولياء. لذلك ابذل الأسباب واعلم أن الله سبحانه هو اللي خلقها وسببها، إن شاء أنفذها وإن شاء عطلها وإن شاء أغنى عنها. المهم والمطلوب مننا أن نتوكل على الله ونبذل الأسباب. فنسأل الله أن يرزقنا صدق التوكل عليه وحسن الظن به، واجعلنا ممن توكل عليه فكفى. تفضل الله يسلمك. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أقول ما ذكره الشارح في حديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا من الأدلة على أن الإنسان عليه أن يعمل بالأسباب. وكيف يحرص على ما ينفعه؟ ليس مجرد أماني ولا شهوة، وإنما عليه أن يعمل بالأسباب في فعل ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل في ذلك، ولا يأتيه اليأس. وإن قدر الله عز وجل له عدم التوفيق فيكون عميل بالأسباب، وعندئذ يقول: قدر الله ما شاء فعل. والتوكل على الله يعني بابه عظيم، ومن أعظم الأدلة الدالة على ذلك، والباب واسع جدا، الحديث الشهير بيننا وما نعرفه: اعقل وتوكل. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته، وقال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني ما يقيدها ما يربطها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوكل عليه كما أمر، والحمد لله رب العالمين. تفضل رعاك الله. اللهم أمين، جزاكم الله خير. الحديث 50 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. يقول الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في شرح هذا الحديث: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آخر ما يسره الله على هذه الخمسين حديثا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، والحمد لله على توفيقه وإنعامه وفضله بختم هذه الأحاديث الأربعين النووية وختمها بتمامها مما زاده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي ثمانية أحاديث على 42 حديثا من أحاديث النووي، فأصبحت 50 حديثا كاملة. كلمات حول هذا الحديث العظيم الذي ختم به الحافظ ابن رجب الأحاديث التي زادها في المتعلقة بذكر الله عز وجل. أولا، هذا الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن شرائع الإسلام قد كثرت، وأمره أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عليه وأن يدله على ما يستطيع أن يعمله، المراد من ذلك جزما وقولا واحدا هو الأمور المتعلقة بالنوافل وليست بالفرائض التي يتعين على المسلم فعلها في الأذكار المتعلقة في صلواته وغير ذلك مما يجب عليه. المقصود هنا فيما يتعلق بالنوافل، وهذا مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الطاعات وعلى النوافل وعلى ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله الشيخ فيصل المبارك، بارك الله فيما سمعنا وجزاه الله خيرا عظيم، وأكد ما كنت أشرت إليه في الحديث السابق ما يتعلق بالربط بين القرآن والسنة والآية التي ختم بها كلامه، وبأن هذا هو من التوافق بين كتاب الله وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات في فضل الذكر والأمر به بابها بحر، وكما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وكفانا، قوله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله لا يعرف الاطمئنان من ابتلي بشيء يردده ويستمع إليه غير كتاب الله عز وجل استماعا وقراءة وتدبرا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فكون الإنسان يبقى لسانه رطبا يذكر الله من تسبيح من تحميد من تكبير من تهليل ثناء على الله عز وجل عند القيام وعند العطاس وعند الدخول وعند الخروج وعند الاستيقاظ بمناسبة وبغير ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى، هذه أمور عظيمة. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن ختم كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم، بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، يعني فيما يتعلق بذكر الله عز وجل وتسبيحه وحمده، هذا أمر عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. والذكر بابه واسع، ليس بالتسبيح والتحميد والحمد والاستغفار فقط، ولكن أبوابه واسعة جدا. فالأمر بالمعروف ذكر، والنهي عن المنكر ذكر، وطلب العلم من أعظم الذكر أيضا. وأبشركم ببشرى لمقولة نابعة من القرآن والسنة لعطاء ابن أبي رباح، يقول مجلس رحمه الله تعالى من التابعين، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. فهذه المجالس التي نستمع فيها إلى كتاب الله وإلى تفسيره وإلى فهم أسماء الله وصفاته وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا شك أنها داخلة بذكر الله. وقوله لا يزال لسانك رطبا يدل على الاستمرار والدوام بأن يحرص على الإنسان أن يستمر بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك فهذا جدير به أن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيكون قد مات على الإيمان على ذكر الله على الطاعة على القربة. لهذا الإنسان يحرص على الثبات على هذا الدين ويسأل الله عز وجل له الثبات وأن يعصمه من الفتن. فذكر الله سبحانه وتعالى في كل المناسبات, وكم من أحاديث في الأذكار معروفة والأهل العلم اعتنوا بالتصنيف بالأذكار النووي وغيره, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر عظيم ومن الأذكار المحببة المفضلة كما نعرف كثيرا. أبواب كثيرة جامعة بذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. كذلك هذا من الأبواب التي فيها توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق الرقابة لله واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. وينطق المرء بذلك لسانه مستغفرا ربه سبحانه وتعالى, استغفار باللسان نابع من إيمان عظيم قوي في بقلبه بالله سبحانه وتعالى. فمن وفق لهذا فهنيئا له, وإنها والله من أعظم الفرص. والإنسان يتكلم الكلام ومنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو لا هذا ولا إلى هذا. ومن وفقه الله إلى الكلام المحمود فهنيئا له, ومن مضى أمضاه بصمت أو بكلام لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فيجاهد نفسه بأن يكون هذا الكلام مما يعود عليه بالنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والصمت يعني جيد في مواطن, لكن أحيانا الشيطان يجعل الإنسان صامتا في أوقات كثيرة في سيارته, أو المرأة في مطبخها وهي تغسل أو تعد الطعام أو غير ذلك. ولكن جدير بنا أن نجتهد بذكر الله سبحانه وتعالى في كل حين ما استطعنا, ونجاهد أنفسنا في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من الآيات العظيمة من الذاكرين الله سبحانه وتعالى والذاكرات الذين بشرهم الله عز وجل بأن لهم مغفرة وأجر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يرزقنا هذا الأجر العظيم, إنه سميع مجيب. آمين آمين آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا وحفظك. حديث عظيم أيها الكرام, وفضل الذكر والله لا يسعه مجلس ولا مجالس. ولكن على عجالة أذكر أثرا لابن عباس إن لم أكن واهم أنه قال أن الله سبحانه فرض لكل فرائض الإسلام وضع له حدا. الصلاة مثلا تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم, الصيام في رمضان, الحج كذلك وغيره, الزكاة, إلا الذكر لم يجعل له حد وأمر به كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في السفر والحضر وفي الصباح والمساء. وبل حتى أن الله سبحانه أثنى في القرآن على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وفي هذا دليل والله أعلم أنهم يذكرون الله قبل النوم وبعد النوم وفي الاستيقاظ وهم جلوس بين أهليهم، وإذا ركبوا في سفرهم في كل أوقاتهم يذكرون الله سبحانه الذكر الكثير. والذكر له عجائب وله فوائد وله أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله. أيضا نعلم أيها الكرام أن أعظم الذكر القرآن العظيم، فمن انشغل بالقرآن وتلاه وجعل له حزبا يوميا فهو في ذكر، في ذكر عظيم. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الأذكار التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تخيلوا أيها الكرام، الشمس تطلع على الكوكب كله بما فيه من الكنوز، بل على غيرها مما لا نعلم، وغير ذلك من الأذكار العظيمة في لا إله إلا الله وفي الاستغفار وفي التسبيح بحمد الله. ولعلي هنا أيها الكرام أذكر أني قد جمعت بعض الفوائد للذكر من كتاب صحيح الأذكار من كلام خير الأبرار، لعلي أذكره على عجالة ليعم النفع أيها الكرام، ولنعلم أن الذكر هو من أيسر الأشياء، ولكن سبحان الله لا يوفق له إلا من أعانه الله ويسره له، فنسأل الله أن ييسر علينا الذكر وأن يعيننا عليه. من فوائد الذكر أيها الكرام زوال الهم والقلق، قال ربي عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الفوائد أن الذكر يجلب الفرح والسرور، فمن داوم على ذكر ربه تجده أشرح الناس صدرا وأسعدهم قلبا، وهذا واضح وتراه في الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات. أيضا الإكثار من الذكر يجلب الرزق والخير، قال ربي عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والصلاة فيها أنواع من الذكر. الذكر أيضا يقوي القلب والبدن، قال ربي ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأيضا في حديث فاطمة رضي الله عنها حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادم، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاها وعلي رضي الله عنهما بأن تقول قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فقال ذلك خير لكما من خادم. استنبط بعض أهل العلم أن هذا الذكر يزيد في القوة وفي النشاط، فيستغني الإنسان عن الخادم، والله أعلم. أيضا الذكر يفتح أبواب البركات والخيرات، قال الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذكر أيها الكرام يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، وفي السنة دلالة على ذلك. الذكر يورث العبد المحبة والمراقبة والإنابة والقرب من الله، وكل السعادة والخير في القرب منه جل في علاه. الذكر يورث حياة القلب، قال شيخ الإسلام بن تيمية الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء، وصدق رحمه الله. الذكر أيضا يحط الخطايا ويذهبها، فإن الذكر من أعظم الحسنات، وقد بيّن الله عز وجل في القرآن أن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أيضا العبد إذا أكثر من ذكر الله تعالى في الرخاء لطف الله تعالى به في الشدة، قال سبحانه في يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أيضا الذكر سبب في تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحبوب الملائكة كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس منها. أيضا الاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل مما يعطي السائلين، قال النبي قال أيضا وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. أيضا أن الذكر أيها الكرام أيسر العبادات، ورغم ذلك هو من أجلها وأفضلها. الذكر أيضا كما جاء في حديث إبراهيم عليه السلام غراس الجنة، وفيها أن النبي إبراهيم الله إبراهيم عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة طيبة وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا الذكر يعدل عتق الرقاب بل ونفقة الأموال بل والحمل على الخيل في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. تخيلوا هذا الأجر العظيم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان في يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. فلا إله إلا الله. أيضا الذكر أيها المباركون شفاء من قسوة القلب، فهو يلين القلب ويحييه، وذكر الله جلاب للنعم دافع للنقم، ومجالس الذكر أسأل الله أن يجعل هذا المجلس منها رياض للجنة، ومجالس الملائكة وفيها تتنزل السكينة وتغشى الملائكة ذاكرين الرحمة، وذكر الله أيها الكرام من أكبر العون على طاعته، فإنه يحبب الطاعة إلى العبد ويسهلها عليه ويجعلها قرة عينه ونعيمه وسروره، بحيث لا يجد لها مشقة ولا كلفة. أيضا ذكر الله عز وجل يسهل الصعاب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الهم والغم. وقد جاء في قولي لا حول ولا قوة إلا بالله أنها بها تحمل الشدائد. الذكر أيها الكرام يعطي الذاكر قوة كما بينا. وأيضا ذكر الله، وهذه أمر مهم في زمن متسارع ظهر فيه القلق والحزن وغيرها ذلك من الأمر، نسأل الله العافية منها كلها. ذكر الله عز وجل أيها الكرام يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل. وتأملوا معي أيها الكرام كيف جاء الأمر بذكر الله كثيرا في المواطن التي تتزلزل فيها القلوب وهي مظنة الخوف. تأملوا قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال أهل العلم وأهل التفسير أمر هنا بذكر الله كثيرا في الحرب وعند لقاء العدو، لأنه موطن تتزلل فيه القلوب، ولا تثبت القلوب إلا بذكر الله. أيضا بالذكر يكون السبق في مضمار الآخرة، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا عائدين إلى المدينة فرأى الجبل فقال: سبق المفردون. وكأنه أراد أن يضرب مثالا للصحابة أن السبق في الآخرة غير السبق في الدنيا، سبق الآخرة يكون بالذكر. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومعهم. أخيرا المكان والدار والجبل والطريق كلها تشهد للذاكر يوم القيامة. وقبل أن أختم يكفي الذاكر شرفا وفائدة وفضل أن الله في عليائه يذكره، وكفى والله بذلك كرامة. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. قال بعض أهل العلم: قف عند هذه الآية فوالله لو تيقن منها قلبك ما جفت شفتاك. وصدق والله، لو تيقننا أن الله يذكرنا إذا ذكرناه ما توقفنا عن الذكر. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخيرا أوصي نفسي ومن أحب من أراد التوفيق لهذا الذكر فليكثر من هذا الدعاء، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحب معاذ، والمحب إذا أحب أحدا أعطاه أعظم ما يملك، فقال له حين أحب قال: إني لا أحبك. قال: لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوالله لا معون على الذكر إلا بتوفيقه. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي عانى على هذه المجالس، ونسأل الله أن يتقبلها منا ومنكم، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يبارك لنا فيها، وأن يجعلها من الحسنات التي تذهب السيئات ومما يرفع الله به درجاتنا. وأدع الشيخ حاصم حفظه الله ليختم المجلس، وبإذن الله نبتدئ الأسبوع القادم في مجالس يذكرها الشيخ ويبينها بإذن الله. حفظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، أحسنتم فيما أفضتم وأضفتم، وزدتم الأمر إحسانا فيما ختمتم به. بارك الله فيكم، من أن الأمر لا بد أن يكون فيه دعاء لله عز وجل، والتوفيق بيد الله، وهذه من الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذه مجالس تمت لله الحمد والمنة 25 مجلسا، انتهينا من 40 النووية ومن إضافات الحافظ ابن رجب 50 حديثا. فنحمد الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات على هذا الختام. وسنستأنف إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بدلا أو في هذا اليوم يوم الأحد إن شاء الله تعالى إتمام شرح أسماء الله الحسنى التي كنا بدأنا بها في شهر رمضان الماضي، سائلين الله التوفيق والسداد والإخلاص له في القول والعمل. أذكر فقط بأمرين. الأمر الأول، هذه الشهرة لهذه الأحاديث النووية في الدنيا وفي على كافة المستويات صغارا وكبارا، وعناية من الأئمة ووصية بها، لا شك أنها مما يرجى يعني أنها تكون من الإخلاص من ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذا شيء عظيم عجيب، يعني ولعله لا يجد كتاب انتشر هذا الانتشار بعد كلام بعد كتاب الله عز وجل مثل 40 النووية وكتب السنة الصحيحين، وذلك 40 النووية له انتشار عجيب عظيم، وهي كما أراد مؤلفوها سابقا ابن الصلاح وتبعه النووي في إكمالها، وابن رجب، أن يجمعوا أحاديث كلية جامعة. لهذا أهل العلم لما يوصوا بالحفظ ابتداء بالأربعين النووية، وبالشرح في البدايات بشرح الأربعين النووية لأهميتها ولشمولها كليات جامعة، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا أذكر بما نحن في صدده في الحديث الأخير، وهو متعلق بذكر الله سبحانه وتعالى وما في فضله والحرص عليه، بأن الإخوة في مصابيح الأمل جزاهم الله خيرا قد أعدوا ملخصا لأذكار الصباح والمساء منتقاه من الأحاديث الصحيحة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يعاد نشرها عقب هذا المجلس مباشرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وسائر مجالسنا خالصة لوجهه وحجة لنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من لقي الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين، كتب الله أجوركم جميعا وجعلنا دائما مباركين حيثما حللنا، صلى الله على نبينا محمد. آمين آمين. فقط تذكير أخير أيها الكرام، أن الإخوة في مصابيح الأمل جزاهم الله خير سجلوا هذه المجالس وستكون متوفرة في قناة مصابيح الأمل على اليوتيوب، فأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن ينفع بها النفع الأميم، شاهد لنا جميعا يوم نلقى الله سبحانه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونلقاكم بإذن الله الأربعاء القادم في تفسير أواخر سورة البقرة على خير، وصلى الله عليه محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله على التمام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا وأن يبارك. وتسجيلاتها منشورة بإذن الله تعالى على اليوتيوب، وكذلك هي مسجلة في تويتر في حساب مصابيح الأمل، وسيتم بثها أو نشرها في التليجرام. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.